بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العول: المسألة الثالثة، نهاية عول كل أصل. ثالثا، أصل 24 ويعول مرة واحدة بثمنه 27 كزوجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا، أصل 24 يعول بثمنه. تقدم لنا أن أصول المسائل منها ما يعول ومنها ما لا يعول، فالتي تعول هي أصل 6 يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وأصل 12 يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، يعول 3 مرات أفرادا، وهذه تقدمت. الثالث، أصل 24 يعول بثمنه، يعول مرة واحدة. 24 تكون 27، تعول إلى 27، وهي ما أجاب عنها علي رضي الله عنه وهو يخطب لما سئل كيف يكون الثمن تسعا، أجاب وهو في خطبته رضي الله عنه كما سيأتينا. أصل 24 يعول مرة واحدة بثمنه، ثمنه يعني 24، ثمنها كم؟ 3. 3 مع 24 كم تكون؟ 27. نعم. كزوجة وأبوان وابنتان. لا، كزوجة وأبوين وابنتين. كزوجة قلتك ما قدم قلتك فك تجر الجبال، ما تعجز عن الزوجتين والأبوين شيخين كبيرين. كزوجة وأبوين وابنتين. كزوجة وأبوين وابنتين، فللزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الأبوين السدس 4، فمجموع ما لهما 8، وللبنتين الثلثان 16، لكل واحدة 8، فالجملة 27، فعالت إلى 27. وتسمى هذه المسألة التي مثلنا بها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر فأجاب عنها ارتجالا بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعا، ومضى في خطبته وكان صدرها: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، الذي حكم بالحق قطعا، وأصار ثمن الزوجة تسعا. يقول رحمه الله: هذه المسألة التي تعول إلى 27 كزوجة وأبوين وابنتين. زوجة لها الثمن كم؟ 3، ولكل واحد من الأبوين السدس، فلهما الثلث، يعني عبارة لهما 8، لكل واحد منهما 4، وللابنتين الثلثان 16، كم صارت؟ 16، وثمانية 24، انتهت. جاء نصيب الزوجة أعالى المسألة إلى 27، نعطي الزوجة الثمن 3 من 27، نعطي الأب السدس 4 من 27، نعطي الأم السدس 4 من 27. هذه المسألة، ويصح أن تكون بغير هذا، يعني المهم أن يكون فيها ثلثان وثلث وثمن، تقول 27، ثلثان للابنتين أو 3 بنات أو 4 بنات أو بنات ابن أو بنات ابن ابن وهكذا، والثمن للزوجة الواحدة أو للزوجتين أو لثلاث الزوجات أو لأربع الزوجات، والسدس للأم أو للجدة أو لجدتين أو 3 جدات، والسدس الآخر للأب أو للجد، يستحق كل واحد منهم السدس. فالمسائل الصور تتعدد كثرة، وهذه مسألة فيها ثلثان وثلث، يعني سدسان ثلثان وسدسان وثمن، تعود إلى 27. نعم. تتمة في بيان ما تشتمل عليه الأصول من المسائل والصور. الأصول كما تقدم لنا أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24، هذه المتفق عليها، وأصلان مختلف فيهما، أصل 18 وأصل 36. الأصول المتفق عليها 7 والمختلف فيها 2. هذه تشتمل على صور وعلى مسائل. ما هي المسائل وما هي الصور التي تشتمل عليها هذه الأصول؟ ما هي المسائل وما هي الصور؟ وأيهما أكبر، المسائل أو الصور؟ أيهما أشمل، الذي يشمل الآخر؟ المسائل أكبر، لأن المسألة تشتمل على صور كثيرة. اقرأ. المسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر في عن مستحقه. المسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه. انتبه لها، قد تستصعبها وهي سهلة. المسألة تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، مثل ما تقدم قبل قليل. نقول مثلا ثلثان وثلث وثمن، هذه وش يسميها؟ مسألة ولا صورة؟ مسألة. مسألة تعيين الفرض ثلثان ثلث ثمن، هذا تعيين فروض بصرف النظر عن المستحق. المستحق أم، جدة، زوجة، زوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات، أب، جد، أب جد، وهكذا. بنات، بنتين، ثلاث، أربع، خمس، بنات ابن، بنات ابن ابن، بنات ابن ابن ابن، إلى آخره. تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه. من يأخذ هذا الفرض؟ إذا عينا مستحق الفرض صارت صورة، صارت صورة. يعني نقول هالك عن أم وأب وزوجة وابنتي ابن، نقول هذه صورة. نبي نعين الفرض، عينا مستحقه. إذا قلنا ائت بمسألة فيها ثلثان وثلث وثمن، تقول نعم هذه المسألة تكون من 24 وتعود إلى 27. من المستحق؟ الله أعلم، ما يهمنا. إذا طلب منك مسألة ما يهمنا المستحق، وإذا طلب منك صورة لازم تعين المستحق. فالمسألة هذه التي هي ثلثان وثلث وسدس تكثر، قد تكون مثلا فيها زوجة واحدة، زوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات. قد تكون أم، جدة، جدتان، ثلاث جدات، أربع جدات، إلى آخره. قد يكون أب، وقد يكون جد، وقد يكون أب جد، وقد تكون ابنتين، ابنتي ابن، ابنتي ابن ابن، ابنتي ابن ابن ابن، إلى آخره. فالمسألة الواحدة يدخل تحتها مجموعة من الصور، لأن الصورة تعيين الفرض ومستحق. إذا قلت أب ما يصير جد، إذا قلت أم ما يصير جدة، إذا قلت سدس سدس، ركبه على الأم، ركبه للجدة، ركبه لمن شئت. المسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، وذلك بأن تنظر في نوع الفرض انفرادا وارتماعا مع قطع النظر عن من يأخذه. تقول مسألة فيها سدس، ما أصل مسألة؟ مسألة فيها سدس، مسألة فيها سدس تكون من 6، سواء كان هذا السدس لأم لوجود جمع من الإخوة، هذا السدس لجدة، لجدتين، لثلاث جدات، هذا السدس لأخ لأم، هذا السدس لأخت لأب مع أخت شقيقة، هذا السدس لبنت ابن مع بنت، وهكذا. وذلك بأن تنظر في نوع الفرض انفرادا أو اجتماعا. انفرادا كسدس مثلا، مسألة فيها سدس ونصف، نعم، أخت شقيقة وجدة، أخت شقيقة وأخت لأم، أخت شقيقة وأخت لأب، وهكذا. وذلك بأن تنظر في نوع الفرض انفرادا، يعني فرض واحد، أو اجتماعا، اجتماع فروض، سدس وثلث، سدس وثلث، أخ لأم وأم وعم، فيها سدس وثلث. نعم، مع قطع النظر، مع قطع النظر عمن يأخذه، كأن تقول مثلا أصل ستة غير عائل في إحدى عشرة مسألة، يشمل إحدى عشر مسألة وهو عائل. أصل ستة يعني صوره كثيرة، صوره كثيرة تمثل بعدد، مثلا تقول زوج وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب، عائل فيها ثلاثة فروض، أصل ستة وتعول إلى سبعة. نعم. الأولى سدس فقط، سدس فقط، هذا غير العائل، لأنه صار سدس فقط ما يكون فيها عول. نعم. الثانية سدسان، الثالثة سدس وثلث، سدسان مثلا يكون جده وأخ لأم. نعم. الثالثة سدس وثلث، سدس وثلث أخ لأم وأم، وهكذا تتبع كل ما يتصور في هذا الأصل من الفروض افرادا واجتماعا، وكذلك تفعل مع بقية الأصول، وكذلك تفعل مع بقية الأصول، تأتي بفرض الذي مصحه أصله يصول من 12 مع عدد من المسائل والصور التي تتأتى عليه. نعم. والصورة هي تعيين الفرض مع مستحقه، وذلك بأن تنظر في الفرض باعتبار من يأخذه، فتأتي بالمسألة ثم تعين من يستحق فروضها. والصورة هي تعيين الفرض مع مستحقه، تعيين الفرض السدس مع مستحقه، مثلا أب، سدس أب وابن، المسألة من ستة، سدس للأب، تعيننا مستحق السدس، أب وابن ابن، جد وابن، جد وابن ابن، جد وبنت يستحق السدس والباقي يأخذ تعصيبه، وهكذا. والصورة، والصورة هي تعيين الفرض مع مستحقه، وذلك بأن تنظر في الفرض باعتبار من يأخذه، فتأتي بالمسألة ثم تعين من يستحق فروضها، كأن تقول من مسائل أصل ستة سدس وثلث، كأخ لأم وأم وعم، وكأم وأخوين لأم. المسألة الأولى كأخ لأم وأم وعم، هذه صورة، إذا قلنا أصل ستة أم وأخ لأم وعم، هذه صورة، لأن عينا الفروض وهي ثلث وسدس وباقي، وعينا المستحقين وهم الأم والأخ لأم والباقي للعم. نعم. وكأم هذه صورة أخرى، وكأم وأخوين لأم، أم وأخوين لأم، صار للأم السدس لوجود الأخوين، وللأخوين لأم الثلث. نعم. وكجدة وأخوين لأم، جدة وأخوين لأم، للجدة السدس وللأخوين لأم الثلث، يعني تتعدد المسائل والصور، تتعدد سدس وثلث، تركبه على عدد من الصور، سدس وثلث تركبه على عدد من الصور. نعم. فقد يتصور في المسألة الواحدة صور كثيرة، صور كثيرة لا حصر لها. نعم. ومسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تبلغ 59 مسألة، وصور من يستحق فروض تلك المسائل تزيد عن 600 صورة. تعرف هذه بالاستقراء، ما يمكن حصرها. يقول رحمه الله: انظر العذب الفائض، كتاب موسع سرد هذه المسائل والفوائد الجلية، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سرد بعض المسائل هذه. الصور تبلغ حوالي 600 صورة، لأنها كثيرة جدا، والمسائل تبلغ 59 مسألة، يعني سدس وثلث، سدس وثمن، سدس وكذا، ثمن وسدس، وهكذا إلى آخر. اقسم هالك عن أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللعم الباقي تعصيبة، هذه فيها عول؟ لا، ما دامت فيها باقي تعصيبا ما فيها عول. أم هالك عن أم وأخوين لأم من ستة، أم وأخوين لأم من ستة، للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر. عن جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، الزوج نصف واحد والأخت الشقيقة نصف واحد، فيها عول؟ لا. فيها باقي ناقصة؟ لا، هذه عادلة. زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة كم؟ سبعة، آلت إلى سبعة. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. هالك عن زوج وأخت لأب وبنت أخ شقيق، زوج وأخت لأب وبنت أخ شقيق، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، أو لأب النصف واحد، وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، لا تعصيب ولا فرض. هالك عن زوج وثلاثة أبناء، زوج وثلاثة أبناء، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للأبناء ثلاثة وعدد رؤوسهم ثلاثة لكل واحد واحد. هالك عن زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، تصلح من أربعة؟ لا. تصلح من ثلاثة؟ لا. تصلح من ستة؟ لا. تصلح من ثمانية؟ لا. تصلح من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنات الثلثان ثمانية، ثمانية وثلاثة أحد عشر، والباقي واحد لأولى رجل ذكر، فإن لم يكن ولم يوجد فيرد على البنتين. هالك عن زوج وسبعة إخوة لأم، زوج وسبعة إخوة لأم، مسألة من ستة أو لا، من ثلاثة ما تصير؟ لا. من اثنين ما تصير؟ ما تصير. من ستة، للزوج النص ثلاثة وللإخوة لأم الثلث اثنان والباقي واحد لأولى رجل ذكر، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.